اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المهد تفسر لعدة تفسيرات. الأول تفسيره بطلب السر، وهذا التفسير ذكرنا له أو عليه أربعة إشكالات. الإشكال الثالث قلنا له ما؟ وأما الإشكال الثالث وهو أن النهي لو كان يدل على طلب الشر فالطبيعة كنا بحاجة إلى ثلاثة زوال دال على الطلب ودال على الشر ودال على الطبيعة. والحال أنه لا يوجد لدينا إلا عندنا إلا دالان، الهيئة كبالعطل والهيئة المادة كبالعطل والهيئة. فلو كانت الهيئة دل على الطلب يبقى الشر بلا دال. فلا بد إذن أن نقول بأن الهيئة تدل على الزاجر غير النتيجة، ما هي تدل على الزاجر عن الطبيعة. فمشروعا بأن هذا الشرط لو تمنيه فهو يكون في خصوص صيغة النهي ولا يتم في مادته، في المادة يمكن أن يقال كلمة نهي بمجموعها وضعت يقال بشرط الطبيعة بهذا المعنى بهذا المجموع هذا. ليس عندنا صيغة هيئة ومادة حتى نقول هذان، حتى نقول هذان دالان وليس ثلاثة. هذا مضافا إذا أن بالإنسان القول بوضع كلمة لا في مثل قولنا لا تسرح مثلا، قد وضعت هذه كلمة لا علما فقال بالفعل لا للطلب فقط، لا نقول موضوع على الطلب فقط حتى يبقى الشرط بلا دال عليه، بل وضعت كلمة لا الذي ليس فيها الصيغة، كلمة لا ليست هي إنما حرف. هذا الحرف اللي هو استعمل عادة في باب النوام قد وضع لا للطلب فقط لا بل لطلب بمعنى من ذلك. فإذا على هذا الأساس لا نحتاج إلى دوال ثلاثة، بل يكفينا كلمة لا لوضعها لطلب الشرط، والمادة وهي موجودة في كلمة كسرة وهي الشرطة المادة موضوعة علمة بالطبيعة. فإذا على هذا الأساس لا يلزم أو نقول بأن كلمة لا موضوعة للنهي والنهي معناه شرط الطبيعة، فكلمة لا موضوعة لشيء واحد وهو النفس، ذلك كالطبيعة مباشرة بل النفس. ومعنى النهي أو مرجع النهي إلى طلب الثاني، هذا كله في الإشكال الثاني. وأما الإشكال الرابع وهو أن النهي لو كان يرجع إلى طلب الترك الطبيعة بل مولانا يلزم أن يكون الصوم من المحرمات، وأن المطلوب فيه ترك المفطرات طبيعة المطلوب، والحال أن الصوم من الواجبات دون المحرمات تمتوع. لأن المفطرات وإن كان تركها مطلوبا ولكن لازم من طلب ترك المفطرات ثبوت النهي عن المفطرات نفسها لا عن الصوم، فإن المطلوب تركه هو المفطرات. دون عنوان الصوم فأقصى ما يمكن أن يكون عنوان المفطرات طلب تركه، يلزم عن هذا العنوان ننهى عنهم. أما عنوان الصوم مفروض لم يطلب تركه حتى يلزم، أن يكون منهينا. هذا الإشكال الرابع. وبهذا ننتهي من التعليق من الرأي الأول، واتضح أن تمام الإشكالات الموردة عليه قابلة للتأمل. ننتقل علما إلى الإشكال إلى الرأي الثاني. يعني لحد الآن بيه. وأما الرأي الثاني، الرأي الثاني لا تنسى ليس الاشتباه، وهو أن النهي يدل على الزجر، موضوع للدلالة على الزجر. فقد تراجع عنه السيد الخوئي في المحاضرات، تراجع عنه بعد أن اختاره في هامش أجود تقريرا، وأورد عليه المحاضرات بأن مفاد النهي ليس هو الزجر، إذ لو كان مفاده الزجر فنحن نسأل هل مفاده الزجر الخارجي التكويني أو مفاده الزجر الاعتباري، وكلاهما باطل. أما الزجر التكويني فمن الواضح أنه يتحقق بأسبابه الخاصة التكوينية، فإن سبب الأمر التكويني لابد وأن يكون أيضا تكوينيا. وسبب الزجر التكويني شنو؟ الاعتزاز. سبب الزجر التكويني لا بد وأن يكون تكوينيا، وهو مثل من؟ لا ليش تقول حمد؟ وهو مثل السحب باليد، مثل إنسان يتقدم إلى المحرك ويؤخذ من قفاه بقوة ويسحب علما إلى الوراء، فإن هذا سبب لتحقق الزجر. الزجر التكويني يتحقق هذا بالسحبه أو بأن أناديه بغضب وقوة، إيه صوت جهوري، فأقول له يا فلان أما تستحي، قلت لك الآن وأضربك الآن في الآن، فإن هذا سبب تكويني لتحقق زجر. أما والصيغة لا يمكن أن تكون موضوعة العلم، إذا الصيغة لا يمكن أن تكون موضوعة علما للزجر التكويني، لأن سبب الزجر التكويني لا بد أن يكون تكوينا، فلا يمكن أن يكون شيئا كذا، فإن الاعتبار لا يولد أمرا تكوينيا حقيقيا. هو زجر اعتبار، مو زجر ماذا؟ لا زجر اعتبار، قول هذا. وأما الزجر الاعتباري اعتبار فيرد عليه أن الصيغة بنفس صدورها، صيغة النهي بنفس صدورها يتحقق بها شنو؟ زجر الاعتبار، وهي بنفس صدورها مصداق لتحقق زجر الاعتبار. فإن من سمع صيغة لا تسرق كان نفس سماعه لها مصداقا لتحقق الزجر الاعتبار. فنفس الصدور، أقول نفس الصدور أكثر من ذلك، نفس الصدور سبب لتحقق مصداق للزجر الاعتبار. إذن صيغة لا تسرق مثلا هي بنفس صدورها مصداق للزجر الاعتبار، فليست موضوعة للزجر الاعتباري. فالخلاصة إذن هيك صار، الصيغة لا يمكن أن تكون والمادة لا يمكن أن تكون موضوعة للزجر، إذ الزجر التكويني لا يحصل إلا من أسبابه التكوينية الخاصة، ولا يحصل من الصيغة الذي أمره. والزجر الاعتباري وإن كان يتحقق بالصيغة ولكن نفس صدور الصيغة والمصداق للزجر، والصيغة بنفسها هي مصداق للزجر الاعتبار، لا أنها موضوعة للزجر الاعتبار. الزجر غدا ما يتحقق الناس في أمر التكوين كل الناس أي خلصت أقول إذا جت تكوين فيها ما يتحقق يعني بأي وإنما يتحقق الزجر ماذا الاعتبار الملائكة ورسول واحد كل ما يتقدم إلى الفضل الجرة بلا إشكال هو المقصود ماذا لما واحد يريد يدعى أنها موضوعة للزجر يا زجر هو الاعتبار الزجر من قول الزجر تكوين الزجر التكوين ما يتحقق إلا بأن واحد يسحب واحد بيده إيش ما موضوع على هذا بلا إشكال لا دبي بكل زجر الاعتبار هو يمكن هذا الزجر اعتباري هذا حصيلة ما أفاد قد يكتبه في المحاضرات ويرده أن الصيغة بصدورها وإن كانت مصداقا للزجر الاعتباري ولكن هذا لا ينافي أن تكون موضوعة في نفس الوقت بالزجر الاعتبار فالواضع وضعها وضع الصيغة أو المادة بالزجر الاعتبار وضعها لذا ولكن في نفس الوقت حينما يستعملها المولى تكون بنفسها مصداقا للطلب تكون مصداقا للتجربة أيما نقول كما هو الحال في صيغة الأمر نقول فيها ذلك فإن صيغة الأمر موضوع على الطلب الاعتبار ونفس الصدور أيضا هو مصداق علم الطلب لأن الطلب هو السعي وراء المقصود وصدور صيغة الأمر من المولى نحو سعي منه وراء الخلاصة لا منافاة بين أن تكون موضوعة للزجر الاعتباري وفي نفس الوقت هي مصداق ماذا للزجر الاعتباري هذا بالنسبة إلى الرأي الثاني وأما الرأي الثالث وهو أن النهي موضوع لاعتبار محرومية المكلف من الفعل والأمر موضوع لاعتبار الفعل في ذمة الطرف المقابل في ذمة المكلف فيرد الذي تبناه السيد الخوئي هذا الرأي فيرده أن أمر والنهي يستعملهما الأطفال كما يستعملهما الكبار ومن الواضح أن الأطفال لا يفهمون من الاعتبار شيء لا يفهمون اعتبار المحرومية من الاعتبار هذا المعنى أصلا ما يدفعون ما يدفعون عقولكم ما تصل لا إلى مصطلح الاعتبار اعتبار المحرومية ولا إلى واقع ذلك قلوا ما تتحمل هذا الشيء مولانا مع أنهم يستعملون النهي كما يستعمله الكبار وكلاهما يستعمل في معنى واحد، لا يحتمل احد ان النهي من الكبار يدل على معنى ومن الصغار يدل علما على معنى ثاني. المعنى هو واحد. هو عايز اقول هيك، انا عايز اقول هذا، اقول واقع الاعتبار ما اسمه حرفين، اعتبار المحرومين. يعني اذا تقليدا يعني في يقول ما يدرك معنى النهي، يعني معنى لما يقول لا الطفل لما يريد يقول الابو لا تدخلني الحمام، لا تدخلني ويبكي، يعني شنو لا اعتبار اثار مو تحرمني، يعني اترك ذلك، انت تحرمني تستعمله بمعنى اطلب منك الدم، لا اعتبار اعتبر في ذن اعتبر محروميتك. فهذا اعتبر ماذا؟ محروم. هذا حين اذن بالي انت اذا نتكلم عن المسألة المسألة لكن انا عيد ابونا فهذا الحشي مو حشي وقاف بيما الا بالكبار كلمة لا هذا الواب بالقرآن تنمي تحقيق معاني ماذا العرفية مالتها، يعني هي كلمة لا تفرق او لا كذا معناها واحد، ان هي معنى واحد شرعا وعرفا وعند الاطفال وعند معنى واحد ما يحتمل، عند المعنى متعدد، عند المشرع شيء وعند الصغار شيء وعند الاطفال شيء، معناها واحد. فإذا معناها عند الأطفال لم يكن ذلك، لأن الأطفال أين يكون هذا المعنى أبدا؟ هذا المعنى يحتاج واحد يقدر هذا شو؟ تعدم عقل شو هو هذا المعنى؟ فكيف حينئذ ماذا تقولون الأطفال ماذا؟ واضح هذا المعنى سواء أنت تعالوا تخلوا بالله ذهنكم لما تقول على أنه لا تسوي ثانسي، يعني أعتبر في هذا محرومية، أقول مسألة الاعتبار ولا إحنا غافلين عنها. ما مرتبتين لا إجمالا لا تفصل، حتى إذا راجع إلى مرتكزات في الحقيقة لا نجد هذا الشيء موجود، فإحنا منشوه موجود شو من الأبطال هذا الموجود؟ لا أقول بما أنه وأنا أقول بما أن المعنى واحد عند الكبار وعند الصغار، المعنى النهي لا يحتمل كونه متحدث، بحيث أنه لا يدرك الصغار هذا المعنى فيثبت أنه هذا ليس معنى النهي، لأن معنى النهي واحد والمفروض يدرك الصغر، معنى واحد عند الكبار والصغار، حيث هذا المعنى ليس بثابت عند الصغار لأنه لا يدركونه، عقولهم أظن تتحمل هذا المعنى، أعني الكبار من ذلك، فإذا هذا يثبت على أنه هذا المعنى الواحد عند الصغار والكبار ليس هو مسألة اعتبار المحروم. واقع التجربة في السهم لا احنا واقع التجربة بلا اشكال ما بي هذا بالإدارة ايه واقع التجربة هذا موجود وانه اش اذا تريد تقول هما اذا تريد تدعي هذا الشيء وسجله عليهم لا سجلهما بقية عين الاول وهو طلب هذا مضافا الى اننا نخاطب الله عز وجل الدعاء ونقول له ربنا مثلا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهل يحتمل أن المقصود نعتبر عليك المحرومية؟ مش هذا الحج، هذا الحج مضحك هذا. وهذا نفسه يبطل ايضا احتمال الثاني وهو ان يكون معنى النهي الزاجر، فانه حينما نقول لله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا لا يحتمل اننا نزجر استغفر الله استغفر الله نزجر الله عز وجل نزجر عنا استغفر نذكر الله عز وجل إلا اللهم اذكر هذا أصلا ليس بنفي لا تؤاخذنا كلمة لا الناهية ليست ناهية هذا هم مضحكون هذا هم غريب أنه ليست ناهية هذا هم غريب نهي أو نهي نهي ما هذا نهي على نهي يقول يعني ليس بنهي أصلا هذا هو وايش يسمونه فيه هذا تظن يكون ليس بنهي بالتالي هجي. يعني بالتالي ليس بنهي ما أدري يو نهي تقولون يو ليس بنهي واحد تقولون ليس بنهي هذا ما إذا تقولون نهي فحينئذ النهي مفروض معناه الحقيقي ماذا هو الزاد نهي موضوع للزاد فحينئذ يفيد الزاد وهذا شلون يصير إذا ليس بنهي أو نهي شهر ساقل يعني هو إذا معنى ثاني أقول النهي يعني النهي موضوع ماذا يرده على أنه إحنا ما نشعر هماس إهنا بالمجازية وبالمسامحة نستعمل هنا كلمة لا تؤاخذنا فما نستعملها ماذا في موارد الأخرى على أي حال إذن راح نخرج بهذه النتيجة الصحيح أن يقال لأن النهي موضوع لطلب ترك الفعل غاية الأمر الدواعي لطلب ترك الفعل مختلف فقد يكون الداعي هو الزجر من الفعل وقد يكون الداعي هو الالتماس وقد يكون الداعي شيء فالزجر داع والالتماس داع لا أن الزجر بنفسه هو معنى ماذا إنه وإلا كما قلت يلزم على أنه في مثل ربنا لا تؤاخذنا ما مستعمل هنا في النهي فهو مستعمل في طلب التركي يعني أطلب منك أن لا تآخذني أطلب منك الترك لكن بداعي هذا ليس بداعي الزجر ليس بداعي أن أزجر الله عز وجل فالبداعي الالتماس هذه دواعي لا أنها بنفسها معاني للنهي على أي حال أحس ما أشوف هالقد بعد يستحق هالقد هذا على أي حال هذا كله في النقطة الأولى النقطة الثانية حط ماذا عنوانها وتحقيقها إن شاء الله إلى غد يوجد فارق بين الأوامر والنواهي فنحن نشعر بالوجدان بوجود فارق بين اشرب الماء وبين لا تشرب فإن امتثال اشرب يتحقق بإيجاد فرد واحد بينما امتثال لا تشرب لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد والسؤال كيف نفسر هذا الفارق نقطة هذا الفرق وجدان ما نريد نقرأ لكن كيف نفسر هذا الوجدان هذا الأمر الوجداني يعني هذا تحليل في الحقيقة للأمر نقطة الأمر الوجداني يأتي غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله